كلمة ومن آياته، طبعا المن من التبعيض لله آيات، في هذه الآية ما قبل آية هذه الآية وما بعد هذه الآية هنالك آيات كثيرة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما هي الآية؟ لماذا نقول للمرجع مثلا آية الله؟ أمير المؤمنين بقول مطلق هو آية الله بوصف العظمى، الآية الله العظمى حقيقة هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والآية التي أعظم منه طبيعي النبي الأعظم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على الآية بمعنى العلامة، الآية تدل على ذي الآية، في الطريق إشارات المرور، هذه آيات تدلنا على المعاني، هي لوحة صامتة ولكن هذه اللوحة تنبهك وتلفت نظرك إلى المنزلقات مثلا. فإذا قيمة الآية بدلاليتها بكونها علامة. هذه الآية المباركة تقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذا الزوجة، الحياة الزوجية دليل إلى الله عز وجل، المرأة علامة من علامات الله عز وجل. كيف المرأة علامة؟ أولا تكوينها، بعض الناس اعتاد الحياة الزوجية وإلا حقيقة مسألة الحمل والإرضاع من أهم آيات الوجود، خلقة الإنسان من أعظم صور الخلقة، لقد رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم، هذه الرحم، هذا العضو الذي بحجم قبضة اليد مثلا في الحالات الاعتيادية، عندما تتلقح فيها البويضة، الحيوان، هذا الحيوان عندما يلقح البويضة، راجعوا لا بأس، كل أب وأم ليس من المانع أن يأخذ فكرة عن تشكل الجنين، حقيقة هي قصة مذهلة. أولا هذا الحيوان يبحث عن قرينه، البيضة المخصبة تنزل من البويضة، عندما يأتي هذا الجيش العرمرم حيوان واحد يفوز باللقاء، كيف يخترق البويضة؟ كيف ينفصل عنه الذيل، ذلك الذيل الذي كان يسبح به؟ نقطة الالتقاء، هذه نقطة لا بد أن تلتحم، كيف تلتحم؟ كيف يتم اتحاد الكروموسومات الوراثية؟ الخلايا تتكاثر تكاثرا توالديا، الاثنان أربعة والأربعة ثمانية والثمانية ستة عشر وهكذا، الخلايا خلايا متشابهة، من الذي قال لهذه الخلية كوني عينا ولهذه الخلية كوني كبدا ولهذه الخلية كوني عصبا؟ كسوناه لحما عظما إلى آخره، خلقه عظاما، كسى العظام لحما، والأهم من ذلك كله أنه ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر في الشهر الرابع أو ما يقرب من، وإذا بهذه الخلايا الصامتة، هذه الخلايا شبه الميتة، لا حركة ولا فهم، وإذا بهذا الجنين يتحرك، الأم ترى حركات الأم في بطنها تفرح كثيرا، يقول جنيني هذا أصبح الآن حيا يتحرك، وقد يؤذيها بحركاته وهي تفرح بهذا الأذى. إذن وجود المرأة هذا القسم من الذي هو مسؤول عن النسل عن إيجاد عن التوالد البشري حقيقة من آيات الله الكبرى. في ظلمات ثلاث هو المصور رب العالمين عندما يصل لخلقة بني آدم ينسبها إلى نفسه، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبالمناسبة البعض الآن يولد له ولد معوق مسلوب العقل، له أعضاء غير متجانسة، هنا حقيقة الأبوان يحتاجان إلى شحنة قوية من الإيمان. أنا عندما أصل إلى أبوين أو أب يشكو أن الله عز وجل رزقه طفلا فيه نقص، وأنتم تعرفون هذا النقص قد يكون مزعجا إلى آخر العمر، والأبوان يتحملان تبعات هذا الأمر. طبعا هذه الحالة من الإعاقة بعض الأوقات البشر له دور فيه، إذا كان قضاء وقدرا لنا كلام، إذا كان بتقصير أيضا لنا كلام. الآن إن كان بتقصير من الأبوين، بعض الأدوية معروف عندما تستعمله الأم يوجب الإعاقة في الولد، بعض الزيجات يوجب الإعاقة في الولد. الآن الكلام إذا كان الأمر قضاء وقدرا، زيجة غير أقاربية، الزوجان سالمان، ما أخذ عقارا يوجب الإعاقة، عمل بكل الآداب والمستحبات والسنن ودفع الصدقات، ومع ذلك رزق ولدا فيه الإعاقة، هنا ليتذكر قوله تعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي شاء أن يلد الطفل أعمى، شاء أن يلد الطفل مشلولا، شاء أن يلد الطفل بالإعاقات المعروفة. أنا أعتقد لو أن الأبوين ربيا هذا الولد بهذه النية، يا رب أنت الذي خلقت، لو كان الأمر بأيدينا لرسمنا في بطن الأم جمال يوسف، ولكن أنت الذي شئت، نحن الأبوان خادمين لهذا الولد الذي شئت أن يكون معوقا، يعني يا رب أنت خلقت خلقا ونحن في خدمة تربية هذا الخلق لا طمعا في مستقبله. بعض الآباء يربي ابنه ليحظى بأمواله مستقبلا لوجاهته، أنت تعلم يا رب أن هذا الولد سوف لن ينفعنا شيئا بل يزعجنا في مسيرة الحياة، ولكن قربة إليك. أنا أعتقد أن الأبوين هذين الأبوين لهما من الدرجات عند الله عز وجل ما لا يخطر بالعقول. الآن 50-60 سنة من الصبر على هذا الولد، ولكن يعلم الله في أبد الآبدين ماذا يعطى لهذا الأب الصابر والأم الصابرة. في بالي رواية الآن لعل الرواية بهذا المضمون، رب العالمين له إكرام خاص لذوي العاهات في الحياة الدنيا. إنسان ولد أعمى ومات لم ير جمال الوجود، لم ير جمال زوجته، لم ير جمال أولادها، كذا الأعمى، يعني هذا الإنسان في عالم البرزخ والقيامة ألا يعوض؟ ألا يريه رب العالمين شيئا من جمال ذلك العالم؟ طبعا بشرط الرضا والصبر، وإلا مع التبرم قد العاهة تتحول إلى كفر. هو صاحب عاهة وصاحب كفر وانحراف، ما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم خلقة المرأة بتوليدها ثم بإرضاعها هذا اللبن. بعده، كونوا معي جيدا، قضية الألبان حقيقة هم من آيات الله عز وجل. هذه الألبان لمشتقاتها في ضرع الأبقار، فاصل اللبن عن الدم، من بين فرث ودم ما الذي يخرج؟ لبن سائغ شرابه. فاصل اللبن عن الدم سنتيمترات، ما الذي حول الدم إلى لبن؟ أنتم تعرفون اللبن يتشكل في الضرع بقرا كان أو امرأة، قبل ذلك بقليل هنالك دم أحمر، أنتم تعرفون التقابل بين اللون الأبيض والأحمر، أولا اللون تغير إلى لون معاكس متقابل، الطعم لا يقاس، أين طعم الدم وأين طعم اللبن؟ ثالثا الدم من النجاسات العينية واللبن هذا الشراب الطاهر المبارك غذاء الولد، ما الذي جرى؟ نعم مسافة قصيرة وإذا بالدم يتحول إلى لبن. في عالم النبات الكلام ارتفاع بعض الورود الفواحة بروائحها، ارتفاعها عن الأرض سنتيمترات، تحت الأرض هنالك نتن السماد الرائحة الكريهة سنتيمترات 10 أو 20، وإذا بالنتن يتحول إلى رائحة الياسمين. ما الذي جرى في هذه الفترة القصيرة، في هذه المسافة القصيرة؟ ولهذا بعض العلماء له كلمة جميلة، كونوا معي، يقول: لا تستغرب أن الله عز وجل يبدل سيئات البعض حسنات. هكذا يفسر المؤمن إذا تاب، رب العالمين يبدل سيئته إلى حسنة. طبعا هنا أبحاث كيف يتحول شربه للخمر إلى شرب لماء زمزم مثلا يكتب في ديوان عمله، الزنا يكتب زيجة، السرقة تكتب صدقة. هذا بحث، البعض يقول نعم ظاهر الآية هكذا يبدل السيئات إلى حسنات. طبعا هناك رأي آخر يقول رب العالمين يعطيه التوفيق، كان في الأمس سارقا، رب العالمين تاب عليه أعطاه النور لقنه الهداية فأصبح متصدقا، هذا معنى التبديل. ولكن البعض يقول المعنى الأول أيضا وارد، ثم يستشهد بقضية النبات، يقول النبات وسط بين السماد وبين الرائحة الطيبة، رب العالمين الذي حول النتن إلى عطر فواح، ما المانع أن يحول نتن الأرواح ونتن الأفعال إلى رائحة طيبة في الأفعال والأرواح؟ إذن أرجع وأقول، إذن آيتية الزوجة في الولادة، آيتية الزوجة في الإرضاع، وثالثا آيتية الزوجة في أن المرأة إخواني مظهر، نعم مصغر جدا لرحمة الله الواسعة. طبعا لا رحمة في الوجود كرحمة الأمهات، من قال سوى ذلك عليه بالدليل. أرقى صور الرحمة في حياة البشرية رحمة الأم بالولد، حتى في الحيوانات المفترسة تلاحظون في الأفلام العلمية الحيوان الذي نخشى من منظره، هذا الحيوان عندما يصل إلى شبله إلى ولده الصغير تتعامل هذه الأم المفترسة ك كتعامل الأمهات مع أولادها. نعم، تلاعب الطفل، تقبل الطفل، تلحسه بلسانها، القاعدة هي القاعدة، الأم هي الأم في كل مظاهر الوجود. واقعا هذه من الآيات. أرجع مرة أخرى أقول: رحمة الأم بولدها رحمة غير تجارية. بمعنى ماذا؟ بعض الأمهات يلد لها ولد تعلم أنه سيموت بعد أشهر، له فتحة في القلب مثلا لا تسد، ترى بأن شفقة الأم على هذا الولد أكثر من شفقة الأم بولد سليم. لماذا هذه الشفقة؟ نعم، هذه شفقة خالصة، لا تريد من الولد جزاء ولا شكور. أولا لا يشكر لأنه طفل لا يعقل، ولا تريد جزاء لأن هذا الطفل مصيره الموت. أنا رأيت بعض المرضى في المستشفيات وقد ابتلوا بالمراحل المتقدمة من الأورام الخبيثة. هذا الولد أو هذه البنت، نعم، تمضي آخر أيام حياته أو حياتها. عندما تأتي الأم إلى جانب السرير لها من العواطف ما لا نراها في غيرها من الأماكن. بعد قليل، بعد أيام، هنالك الفراق، ولكن انظروا إلى الرحمة الغامرة. إذن هذه الآيتية من الممكن أن ينتقل منها العبد إلى الله عز وجل. ماذا قلنا؟ آيتية المرأة في الولادة، آيتية المرأة في الإرضاع عن الزوجة، وثالثا آيتية المرأة الزوجة في الحنان على ولدها. المؤمن عندما يرى القدرة في الخارج، قدرة الصنع، يلتفت إلى عظمة الخالق. عندما يلتفت إلى رحمة الأم يلتفت إلى رحمة الخالق فيشتد أمله. أنا عندما أرى أما ترضع ولدها بطول بال في جوف الليل، تستيقظ مرات ومرات، وكيف ترضع الولد بكل شوق وحنان، الإنسان يناجي ربه قائلا، يقول: يا رب، هذا الولد ما قال شيئا، لم يطلب صدر الأم، يبكي هكذا، ولكنه يناجي أمه، يتضرع إلى أمه، فقط بكاء. فكيف إذا كان العبد باكيا ومتضرعا؟ إنسان يقوم في جوف الليل، طفل يصرخ، وإذا بالأم تقوم من فراشها لإرضاع الولد. لو أن عبدا قام في جوف الليل باكيا متضرعا متوسلا، دموعه على خديه، ويقول: يا رب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الطفل جائع وأنا جائع، جائع لأي شيء؟ الجوع على أشكال، البعض يطلب مالا يريد أن يشبع بطنه، هذا جوع، والبعض له جوع من نوع آخر. أنا عندما أصل لهذه الفقرة من المناجات حقيقة أستحي أن أقرأ هذه الفقرة، أقرأه على لسان المعصوم. ماذا في الدعاء يقول؟ إلهي، أنا من حبك جائع لا أشبع وظمآن لا أروى. بعض الناس يقوم في جوف الليل، هذا منطقه، الطفل يحتاج، جائع إلى اللبن، الأم ترضعه. هذا العبد الصالح جائع إلى حب الله عز وجل، ولا يرجى من رب العالمين أن يسد جوعته. الذي أخرج اللبن من بين الدم في صدر الأم ألا يستجيب لك حاجتك؟ حديثي ليس في هذا المجال، نرجع للآية. ومن آياته أن خلق لكم، إخواني قبل أن أنتقل للآية لباقي الآية، الذي ينظر إلى المرأة على أنها آية الله، على أنها أمانة الله. البعض يقول إلى الآن عرفنا المراجع آية الله، جعلت الزوجة آية الله. نعم، القرآن هكذا يقول، الزوجة آية من آيات الله، علامة من علامات الله. لو نظرت إلى الزوجة بعنوان العلامتية، الآيتية، الأمانتية، يزداد تحملك لها. لماذا نحن نتبرم لأقل خطأ من الزوجة؟ الآن هي مخطئة، غضبت عليك بغير حق، قالت كلمة لا تناسب رجولتك، ولكن لماذا لا تتعامل مع الله عز وجل؟ من باب تغيير الجو، أحد العلماء نقل لي يقول كان عبد من عباد الله عز وجل في بلاد بعيدة. أنتم تعرفون المحقرات الثلاث، لا تحتقر طاعة لعلها المنجية، لا تحتقر معصية لعلها المهلكة، ولا تحتقر عبدا من عباد الله فلعله هو الولي وأنت لا تعلم. لله تحت قباب الأرض طائفة أخفاهم عن عيون الناس إجلالا. رب العالمين يريد البعض يتفرغ له فيخفيهم عن أعين الناس لئلا يلتفت إليه الآخرون. البعض رب العالمين انتخبهم لنفسه، انتجبهم لذاته، جعلهم مطمورين لئلا ينشغلوا بغيره. رب العالمين نعم عمل هكذا، وهم يعلمون سياسة رب العالمين، هم أيضا ملتفتون إلى أن الله عز وجل أخفى ذكرهم لتفرغهم. يقول المهم ذهبت إلى تلك البلدة النائية أرى من هذا الولي. طبعا إذا سمع أحدكم بعبد من عباد الله الصالحين حقيقة لا مزيفا، الزيف هذه الأيام أيضا كثير، إذا وجدت عبدا صالحا يذكرك بالله رؤيته، كما يقول المسيح روح الله جالس من يذكركم بالله رؤيته، شد إليه الرحال ولو في الصين. يقول المهم ذهبت لزيارته، استقبلتني زوجته، يبدو كان خارج المنزل. قلت لها يا فلانة أين زوجك، أين بعلك فلان؟ وإذا بها نعم تكيل له الكلام الذي لا يليق، الآن سباب وما يشبه السباب، فلان الفلان الكذا وكذا وكذا. هذا سألته عن الزوج أين هو، وإذا بها تفرغ ما في قلبها ما في جعبتها. المهم ذهبت خارج البيت في مكان ما وجدته، قلت له يا فلان ما هذه الزوجة استقبلتني بكلام لا يليق، ولعله أيضا جاء بالضيف إلى المنزل أيضا كررت الكلام أمام الزوج. المهم هذا الزائر استغرب كيف يصبر هذا الإنسان على أذى هكذا الزوجة. طبعا هذه الزوجة مشغلة، تشغلك عن العبادة، امرأة في المنزل تسبك صباحا ومساء لا تتحمل. نحن عادة إذا تكرر الأمر في يوم أو يومين نأخذ لها قرار المحكمة وانتهى الأمر. وإذا بهذا الرجل يقول يا فلان أنا وصلت إلى ما وصل. طبعا رأى منه ما رأى، من علامات القرب إلى الله عز وجل، مثلا لعله رأى بعض الكرامات الأمور الغير عادية، قال أنا ما وصلت لهذه المقامات إلا من خلال الصبر على هكذا امرأة، صبري عليها أورثني القرب إلى الله عز وجل. طبعا الآن بعض الأخوات قد تقول لماذا جئت بهذا المثال، العكس صحيح أيضا، الزوجة التي تتحمل أذى زوجها في الخبر هذه تحشر مع آسية. آسية من؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. المرأة الصابرة تحشر مع آسية، والرجل الصابر على أذى زوجته يحشر مع من؟ مع أيوب الصابر، هكذا في الخبر الشريف. إذن الإنسان إذا أراد أن يتحمل أذى زوجته، الزوجة التي تريد أن تتحمل أذى الزوج، عليها بالنظر بهذا المقياس الإلهي. الآن البعض يقول أنا اكتشفت أن هذه الزوجة لا تناسبني. نصيحتي للإخوان، إن اكتشفت الأمر قبل العقد، في أوائل العقد، حتى لو في أيام كما يقال أيام الخطوبة، كن جريئا، كن صادقا مع نفسك، لا تكمل هذه الحياة وأنت لا تعلم النهايات. ولد، ولدان، ثلاث، أربع، الآن صاحبنا يفكر في الافتراق، لماذا لم تبادر من أول يوم؟ لماذا عندما جلست معها ولم تستلطف شكلها، خلقها، أكملت معها المشوار؟ تقول نعم، وضع اجتماعي، خفت من كلام الناس، هناك أعراف، هناك تقاليد. دعك عن هذه الأمور، امرأة جئت بها إلى المنزل تعيش كل يوم عذاب مراعاة لفلان أو مراعاة للأبوين أو غير ذلك، كن جريئا. ونحن جربنا، تأتينا قصص، الذي لا ينسجم معها من أول اللقاء، عادة لا ينسجمون، اللقاء الأول كما يقال هي اللحظة الحاسمة. طبعا ليس هذا بقانون دائم، ولكن إن رأيت في قلبك نفورا من هذه البنت حاول أن تتريث، لا تستعجل من باب دافعية الشهوة وغيرها. شاب في عنفوان الشهوة يقول المهم نطفئ شهوتنا بهذه المرأة، ولكن ماذا تعمل بعد سنتين وثلاث مع الأفول التدريجي لجمالها؟ إذن هذه النصيحة. الآن الكلام في إنسان لاحقا الشيطان نزغ بينه وبين زوجته. وللعلم إخواني، المؤمن إذا وصل إلى درجة عالية في الإيمان الشيطان يأس من، طبعا الشيطان لا يأس من أحد بسهولة، لو يأس منك أصبحت من المخلصين. أنتم تعرفون المخلص على خطر عظيم، المخلص ليس للشيطان عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. إذا يأس الشيطان منك عمل على إثارة زوجتك. ولهذا ترى البعض زوجته مؤمنة بالإيمان المتعارف، هو يترقى في إيمانه، وإذا بالزوجة بلا سبب تصبح امرأة مشاكسة لا تطاق. جاءتنا بعض الشكاوى من الرجال يقول دفعة بين أيام وليلة وإذا بهذه المرأة الوديعة تتحول إلى مرأة لا تتحمل، والعكس، رجل مؤمن في فترة قصيرة وإذا به أصبح كباقي الرجال الذين يتحكمون في زوجاتهم. إذن هذا أيضا مسألة مهمة. الشيطان عينه على المؤمن وعينه على المؤمنة. تكمل باقي الآية حتى نعطي هذه الليلة الموضوع حقه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نحن عندما نسأل أي إنسان على وجه الأرض من غير المؤمنين من غير المسلمين المرأة لأي شيء، أول ما يأتي في باله التلذذ. شاب كما قلنا قبل قليل في عنفوان المراهقة، امرأة كذلك، قطبان متجاذبان كقطبي المغناطيس. أنا أشبه يعني علاقة الرجل والمرأة، البنت والشاب، إذا اقترب من بعضهم البعض في خلوة مريبة الأمر لا يحتاج إلا إلى اقتراب والأمر ينتهي. أنا جربت، أحد الإخوان جاء لنا نعم بحجر مغناطيس، بعض أحجار المغناطيس عندما تقربه للمغناطيس الآخر إذا صارت المسافة مثلا سنتيمتر واحد الأمر يخرج من الاختيار، يتجاذبان قهرا، أنت تريد أن تفصل ولكنهما يلتصقان. هذه الخلوة المريبة الشيطان ثالثهما. رأينا بعض، تأتينا بعض الرسائل، امرأة تختلي مع رجل بدعوى البحث العلمي حل المشاكل، تفضفض إليه همومها، وإذا في هذه الجلسة يتحول الأمر إلى كبيرة موبقة. الاقتراب من هذه الأجواء كما قلنا يفقد الاختيار. القرآن ماذا يقول؟ يقول أيها الشاب عندما تتزوج، طبعا يقول القرآن أيها الشاب بما نفهمه نحن، المرأة ما خلقت لتتلذذ بها فحسب. أقول كلمة فحسب لأن التلذذ أمر قهري جبلي، لم تخلق لتتلذذ بها فحسب. التلذذ بالمرأة، طبعا هذا الكلام لا يوجب اليأس في قلوب الشباب الذين ما تزوجوا، من ليلة الزفاف يبدأ العد التنازلي لجمال المرأة والأنس بها جسديا. الآن هي عمرها من 20 والرب العالمين قدر لها أن تعيش 60 سنة، في اليوم الأول اقتربت من عمر 60 يوما واحدا، بعد أيام، وبعض النساء هكذا رب العالمين ابتلاهن في 10 سنوات هي في 30 ومظهرها في 40، شعر متساقط، تجعد في الوجه، ولعل بعض الشيب أخذ يغزو نعم شعرها، بدن على كل حال فيه انحناء. وهكذا إذا وصلت المرأة إلى سن 50 تقريبا ذهب معظم جمالها. إذن الذي يأخذ المرأة لجمالها عليه أن يعلم أنه بنى بيته على أرض من ملح، بيت على أرض من ملح، وهنالك قطرات من الماء تدخل تحت الأساس، يوما فيوما يذوب الملح. إذا وصل إلى سن 50 لا يرى من هذا البنيان الجميل شيئا. إذن هذا مصير الاستمتاع المجرد، وأؤكد مرة أخرى للاستمتاع المجرد. ثانيا الذي يأخذ المرأة لتكون مولدة. بعض الأمهات بعض الزوجات شكواهن بعد الولد العاشر مثلا، يقول هذا الرجل كان ينظر إلي كجهاز التفريخ، رأيتم تفريخ النعم الدجاج وغيره، هذا الجهاز إذا صار مستهلكا قديما صاحب المزرعة يرميه خارجا، يقول انتهى دوره، هذا جهاز تفريخ والآن لا يفرخ. هذه المرأة أصبحت يائسة لا يرجى منها ولدا، تتحول إلى أثاث من أثاث المنزل. والحال أن المؤمن عكس هذا تماما. أنا قلت كلمة في مناسبة أعتقد أن البعض أو كلكم يوافقني عليه، أنا قلت المؤمن، طبعا عندما أقول المؤمن لا الذي تشهد الشهادتين، المؤمن بقول مطلق الذي تربى في مدرسة الشريعة وحقيقة من شيعة النبي وآله، المؤمن يحب زوجته في سن 40 أكثر مما يحبها في سن 20. لما؟ لأنها في سن 20 في ليلة الزفاف ليس لها كثير حق عليه. ما الذي عملت؟ تزينت، نعم تزينت تجملت هذا المقدار، ولكن في 60 ماذا عملت؟ 40 سنة فيه إنجاب، فيه سفر، فيه حضر، فيه إعداد للطعام، كم غسلت، كم كنست، كم طبخت، كم تحملت، كم سهرت الليالي. هذا الولد الذي الآن يرفع رأسك أمام الناس، هذا الذي يبعث لك في الشهر كذا وكذا من الأموال بعد التخرج، من الذي سهرت عليه؟ من الذي أرضعت هذه الأم المسكينة؟ هذه العجوزة في المنزل هي التي صارت سببا لهذا الولد المؤمن الذي يدعو لك وأنت في القبر. ألا تستحق هذه إكراما؟ ما أقبح الطلاق في هذا السن، سمعنا بعض كبار السن يطلق زوجته في هذا العمر، أقول حتى دون ذلك، بمجرد أن تعطيك الزوجة ولدا ولو واحدا، هذه لها وجاهة عندك، هذه لها شفيع عندك أنها أنجبت لك هذا الولد. أنت في ليلة استمتعت وانتهى الأمر، 9 أشهر، من هي التي سهرت وتحملت؟ القرآن الكريم يقول حملته كرها ووضعته كرها، من الكلمات التي تقولها النسوة، يقولون يا معشر الرجال أنتم لا تعرفون ما معنى آلام الطلق، موت وحياة، أنتم لا تعرفون. للرجل اللذة وللمرأة آلام الطلق وغيره. انتهى الأمر 2 سنوات من الإرضاع، انتهى الأمر 2 سنوات من التربية. إخواني المؤمن موجود وفي، إذا لتسكنوا إليها. السكون والسكن أهم هدف من أهداف هذا البنيان المقدس. بقي الكلام في المودة والرحمة إن شاء الله في حديث آخر. إلهي نقسم عليك بأوليائك أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن تجعل ذرارينا ممن يعبدك إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذكرنا الذرية الطيبة، ذكرنا الغلام الذي يرفع رأس والده، إمامنا سيد الشهداء في يوم عاشوراء عندما نظر إلى غلامه، ذلك الغلام الذي كان إذا اشتاق إلى جده رسول الله نظر إليه أرسله للميدان، ولكن بأي حال؟ كلكم تعلمون كيف كان حال الحسين، أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته نادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه أرسله للميدان، وإذا بالغلام يرجع قائلا أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ ألا رحم الله من لا دعا وعليا وعليا وعليا. قطع بالسيوف قطعة قطعة، ناداه ولدي علي ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، هو الولد الآخر جاءت به بخر المخدرات زينب إلى أخيها أبي عبد الله منادية يا أخي أبا عبد الله أطلب لهذا الرضيع شربة من الماء، فلقد مات والله من شدة العطش. أخذ الحسين رضيعا جاء به إلى القوم ناديا يا شيعة على أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، خذوه واسقوه بأيديكم. الله أكبر. اختلف القوم في ما بينهم، منهم من يقول اسقوه، وآخر يقول لا تبقوه لأهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا، بينما هو كذلك وإذا سدد سهمه المشوم ووقع في رقبة الرضيع فذبحها من الوريد إلى الوريد، تلقى الحسين دم الرضيع بيده رمى به إلى السماء مناديا إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فلم تسقط منه قطرة واحدة. بينما الرضيع كذلك أراد أن يعبر لوالده عن حرارة ذلك الزئ، أتدرون ماذا عمل ذلك؟ ذلك الرضيع كأذيبه أخرج يديه من قماطيه ومسك رقبة والديه يعني يا متى السهم قد ألمني السهم قد أضرني جي أبو الطيف إلى الأم الحنونة إلى الرباب رأتها الحوراء زينب منحازة إلى جانب تبكي بكاء شديدا قلت لها رباب ماذا يبكيك نادتني عم زينب لقد لرثت يا أيب اللبين فذكرت ولدي عبد الله الله الظالمين إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم. يقال بأن المظلوم المراد بدم المظلوم هو دم هذا الرضيع الضامي لأنه ما قاتل وقتل. إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم. البعض طلب مني البارحة شيئا من الدعاء وأنا على المنبر وأنتم إلى جهة القبلة فقط فقرأت من دعاء مناجاة التائبين. البعض يشتكي يقول أنا من أول شهر رمضان ما رق قلبي ولا جرت دمعتي. نريد هذه الليلة أن نجري دمعة من الخشية من رب العالمين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمانت قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه كلنا عباد آبقون ما عرفناه حق معرفته وما عبدناه حق عبادته. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وجلالك من النادمين لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من هو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا يا من وسعت رحمته كل شيء يا من سبقت رحمته غضبا يا من تسمى بالغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا الليلة لا تردنا بغير قضاء حوائجنا من كان في جمعنا هذا من ذكر أو أنثى وله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اقض حوائجه فوق رغبته